هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معايا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض عمره ما يكونش عادي. أصدقائي، مع عام دراسي جديد ولما بنبص لحال التعليم في مصر، هل طبيعي وهل عادي إننا نلاقي مستويات مختلفة للتعليم وطبقات متفاوتة في مصر للتعليم؟ اتفضلوا معنا. الأستاذ الدكتور محمد حسين الدين إسماعيل، أستاذ الصحافة والإعلام الدولي والدراسات الثقافية كلية الإعلام جامعة القاهرة، أهلا بيك معنا وعادي مش عادي. أهلا وسهلا بيك أستاذ مونة. دكتور محمد، ونحن في بدايات العام الدراسي الجديد، هناك تنوع في مستويات التعليم في مصر، من حكومة إلى تجريبي اللغات إلى خاصة إلى خاصة جدا إلى دولية إلى إنجليزي إلى أمريكية. هذا التنوع أو هذا الاختلاف في مستويات التعليم كيف يراها أستاذ جامعي وأب لأطفال في المدارس؟ والله يعني هو في جانب إيجابي وجانب سلبي، يعني فيما يتعلق بأن التنوع ربما يدي ثراء للمجتمع ده وارد، ولكن التنوع أما يشتت هنا بقى يبقى في الخطورة. الحقيقة يعني التنوع ده لفظة مهذبة لظاهرة ممكن تكون فوضى. ليه؟ لأن أنت محتاجة قدر ما من الوحدة بين كل أنواع التعليم عشان الناس يحسوا أنهم بينتموا إلى مكان واحد. ده حاجة. الحاجة التانية وده الأهم بقى الحقيقة، أن التنوع دو جاي للمكانة أو اختلاف المكانة الأدبية والمادية للشهادات المتحصلة من أنواع التعليم ده. للأسف الشديد يعني دول قليلة جدا هي اللي بتسمح ان تعليمها الأساسي يبقى بهذا الضعف والعوار، ولأكن صريحا يعني. نعم. وده اللي بعد كده اللي بنلاقي بقى، لا انا بدل المدرسة الحكومية دي، انا خريج مدرسة الأرمان الثانوية النموذجية حكومية. نعم. وكان مسمينها النموذجية طبعا. تمام، لانها نموذجية لانها كانت دي مدرسة المتفوقين. نعم. فدلوقتي خلاص ده بقى من الماضي. أنا خريجة مدرسة حكومية كانت بسبعة جنيه، وكانت تدرس معايا في نفس المدرسة ابنة لمحافظ القاهرة. طبعاً كل هذه الظواهر بقت من التاريخ دلوقتي. فالنقطة الأساسية بس اللي أنا عايز أركز عليها هو أن الناس بتشوف مدى تقدير هذه الشهادة في سوق العمل فيما بعد. فزي ما قلت لحضرتك ان ليه مثلا بتصنف الشهاده البريطانيه او الامريكيه انها هي دي الطب، لان دي اللي بيطلع منها طالب اذا اكمل تعليمه في جامعه بريطانيه او امريكيه، ثم اكمل ماجستير في جامعه بريطانيه او امريكيه، يستطيع ان هو يعمل في افضل مكان في اي مكان في العالم. يعني هنا بقى الموضوع الجلوباليزيشن، موضوع التوحيد القياسي، ده موضوع مهم. العولمة وأفكار العولمة وقيم العولمة. هي لو بتترشد وإن المستويات التعليم في مصر بيبقى متقاربة لبعضها في إطار التنوع أقول لك دي ظاهرة إيجابية، لكن أما تلاقي حاجة اللي هي يعني تعال شوف مستوى مدارسنا الحكومية وقارنيها مثلا بالمدارس الخاصة ثم تعالوا إلى المدارس الدولية، لا تلاقي في جاب كبير، في فارق خطير، في فرق خطير فعلا كبير جدا. بمعنى مش ده اللي هيعمل نوع من الوحدة في المجتمع المصري بقدر ما هو يمزق المجتمع المصري. داخل المدرسة الواحدة دكتور محمد يشكو بعض أولياء الأمور مثلا إن المدرسة قسم منها بيكون القسم اللي هو القومي أو الوطني اللي هو الناشنال، والقسم الثاني الانترناشنال الدولي، وهناك نظرة دونية لأصحاب القسم الوطني. ما بالك بقى النظرة الدونية دي لو انتشرت ما بين أولادنا، يعني مثلا خريج المدرسة الحكومة العادية وهو باصص للمدرسة الغالية والعكس. يعني عن هذه الطبقية حدثي ولا حرج، يعني إحساس الناس بالطبقية في مجال التعليم أو إن أنواع التعليم المختلفة تعكس نوع من الطبقية، ده وارد جدا وموجود جدا جدا. هو ده ممكن على المدى الطويل يعمل إيه؟ لا، يعمل صورة سلبية لكل ما ينتمي إلى الحكومة أو الدولة بصلة للأسف الشديد. يعني على الرغم من الخطاب الإعلامي السائد بيقول والله يا جماعة ده احنا عايزين نحافظ على مصر وعايزين نحافظ على وحدتنا أو نكون إيد واحدة أو واتفر من هذه الشعارات، لكن على أرض الواقع عوامل التشتت أكبر بكثير من الخطاب المعلن دوت. التعليم تعليم حاجة خطيرة، يعني لما نحط كده هدف وهدف واقعي، يعني الطبقية مش هندوس على زرارها تنتهي، ولكن بنقول ان يجب ان كل انواع التعليم تكون متقاربة في المستوى عشان نحقق ادنى درجة من الوحدة المجتمعية. دكتور محمد حسام، يعني على تعاقب وزراء التربية والتعليم كل شوية وعلى مدى سنوات كثيرة جدا جدا بنتكلم عن استراتيجية للتعليم ونظرة مستقبلية للتعليم، ويظل الكلام، ولكن الحقيقة بنرى رؤى شخصية فقط. أنا هدخل الحقيقة من مفهوم بقى عالمي دلوقتي اللي هو الكواليتي، جودة. يعني تلاقي الناس بقى عمالة تردد الجودة في مؤسسات التعليم. فأنا أثناء دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لمفهوم الجودة. فالجودة الحقيقة لما بيجي يحللوها بيقولوا الجودة مش مهارات فقط، مش سكيلز، ولكن هي اتيتيود، يعني ethics values، يعني هي أخلاقيات قبل ما تكون أي حاجة تاني. دكتور محمد، ياريت نبص لمدارسنا ونقول دلوقتي إزاي المدرسة اللي كاتبة على حيطان المدرسة الجودة والرسالة والرؤية بحس إنها حاجة محفوظة، لا إحنا عايزين ده يكون تطبيق. أيوة، إزاي على أرض الواقع. إزاي بقى على أرض الواقع تكون أخلاقيات؟ بمعنى إيه؟ طيب نمسك اللي هو مستوى التعليم ده. لو أنا بعلم في هذه المدرسة بنصف قدرتي، تمام، او انت عارفه السيلابس ده بينظروا ليه في المجتمعات المتقدمه على انه ايه، عقد، تعاقد ما بين الطالب والمدرس او ما بين الطالب والاستاذ الجامعي، يعني والعقد شريعه المتعاقدين. لكن نمسك المراحل اللي هي الاوليه في التعليم، لو انا بابذل في الفصل بتاعي ربع ما أبذله في الدرس الخصوصي، يبقى هو ده، ما هو ده الأخلاقيات. صحيح. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه ان الجودة اساسا اتيتيود. فطبعا يعني ما بقولش ان في زرار برضه هندوس عليه كل الحاجات دي بتنتهي، ولكن ما يجبش ان احنا نضحك على انفسنا. تمام. يعني غير عادي بجد ان انا امشي جنب سور مدرسة واحنا كلنا بنشوف المشاهد دي، والقى على السور الطلبة بايديهم كاتبين مدرستي جميلة نظيفة متطورة، واهي المدرسة وللأسف الشديد محاطة باكوام من القمامة. انا والله يعني لان طبعا انا جزء من تخصص الاعلام الدولي فبشوف التغطيات الصحافة العالمية للأوضاع في مصر. فأنا متذكر وأنا بعمل رسالة الدكتوراه كان الإيكونومست عامل التقرير وأعطت لي عنوانا ساخرا اسمه سكولز أوت. سكولز أوت ده اللي هو الفوز يعني الأجازة تمام أو العطلة تمام. فالتقرير الإيكونومست هم يعني ده الشخصية البريطانية اللي فيها الساركازم إن كل الوضع في المدارس الحكومية المصرية أوت سكولز أوت في حالة العطلة. ليه؟ لأن اللي شبهه كده المدارس بمكان بيجي فيه الكلاينتس مع الكاستمرز عشان يتفقوا على الدروس الإيه الخصوصية. يعني أصبحت المدارس الحكومية المصرية أماكن ليتقابل فيها المدرس مع الطالب حتى يتم التعاقد على الدرس الخصوصي. أصبح بقى الطالب مش طالب ولكنه أصبح زبون مش كده؟ زبون أنا زي يقول لك كاستمر أو إيه يعني كلاينتس. فطبعا يعني الظواهر دي احنا بنقول يعني احنا هيكليا هتحتاج وقت لكن على الأقل نكون في الطريق الصحيح نبذل من الجهد ان احنا نقرب مستويات التعليم دي من بعضها. احنا هنضمن مستوى معيشي لائق للمدرسين تمام. الحاجة التانية ان التجارب دي تفيد من بعضها البعض. يعني جزء من الكوالت ان انا بدرس التعليم الدولي في مصر والخاص والحكومي وحاول ان انا اقرب الثلاثة من بعض مش هخليهم ايدنتيكال ولكن حاول ده لمصلحة مصر على المستوى الاستراتيجي لان بدون دوة للأسف الشديد يعني زي بقول لك عوامل التفكك هتكون اكتر من عوامل الايه الاتحاد. كل الشكر للأستاذ الدكتور محمد حسام الدين أستاذ الصحافة والإعلام الدولي بكلية الإعلام جامعة القاهرة. شكرا أستاذ منى وبالتوفيق إن شاء الله. أصدقائي المستمعين بشكركم جدا لمتابعتكم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي كانت معكم منى غانم.